رحمه الله تعالى باب إرسال المنكب المنكب والقدم والقدم في الصحف، وهذا أمر كاد يعني يعجب، وهو التسوية. تسوية الصفوف عبارة عن تسوية الأقدام، إلزاق الكعب بالكعب، بكعب صاحبه ليس بكعبه، بكعب صاحبه. لأن بعض المذاهب الحنفية يرون أن مقدار ما بين الكعبين كعب نفسك أنت أربعة أصابع، ولا ينبغي أن يوسع بين رجليه أكثر من أربعة. هذا هو السنة ولا أصل له، هذا لا أصل له. ومن هنا حدث إخلال في تسوية الصفوف، لأن المأمور بالأحاديث الصحيحة إلزام كعب نفسك بكعب صاحبك ليس بكعب نفسك. ويقول بعض الحنفية المتأخرين قال إن صاحب المجتمع من الحنفية لما رأى حديث إلزاق الكعب بكعب السنة ظن أن إلزاق الكعب بكعب الصحيح هو أول من قال بهذه السنة. أبو حنيفة ما قالها، صاحب المجتمع قال هذا يتفقها على غلط من هذا الحديث وإلزاق الكعب بالكعب. فمن هنا لو حاولت أن تجعل حنفيا يقول له ألزق كعبك يقول لا عندنا لا أبدا. ما لماذا؟ لأنه متقيد بهذا المذهب، وهذا المذهب إنما يستعان به للعمل بالسنة لا يستعان به لرد السنة الصحيحة. على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضل معين، طبعا رحمه الله، الدين واحد والكتاب واحد والنبي واحد، وأنتم جعلتم أربعة أديان، هذا دين حنفي وهذا دين شافعي وهذا كذا. هذا ما ينبغي لشخص أن يجعل المذهب يعني لرد السنة أو إبعادها. أقلها جاء تسوية الصفوف بسبب ذلك اختل، وذلك أنه إذا طلب منه ذلك يقول لا هذه ليست عندنا. والإمام البخاري يبوب على هذا لبيان هذه السنة وينبغي الاهتمام بها. وبعض الناس يرى أن إلزاق الكعب بالكعب عند الركوع، يحاول عند الركوع، هذا ليس مطلوبا فقط، إنما من أول القيام إلى آخره سواء قال في الركوع أو في القيام ينبغي أن يكون أن تكون القدمان قدم الصفوف الأقدام تكون متزكة، المنكب بالمنكب والقدم بالقدم. وقالوا إن أول ما يبلى من ثياب السلف يقولون هذا اللي في الكتف من شدة المزاحمة على تسوية الصفوف، هذا ينبغي أن يكون كذا. أما يكون فجوة، هذه الفجوة تكون مقام الشيطان، فهل الشيطان أحب إليك من أخيك هذا؟ الله المستعان. إذا ترفت فرجة لابد يكون فرجة للشيطان، ويأتي يقف عندك ويشوش عليك. بدلا من هذا كن مع أخيك المسلم الذي هو خلاف الشيطان. ينبغي أن تمسك كعبك كما كتفك بكتفه وكعبك بكعبه، ويحصل هذا الذي يريده الشارع منا وهو تسوية الصفوف. لأن تسوية الصفوف لابد أن يكون من هذا الباب، وهو تسوية الأقدام بإزلاق الكعب بالكعب. لماذا إزلاق الكعب بالكعب؟ لأن الأقدام تتفاوت، بعضه طويل وبعضه وسط وبعضه، ولذلك الملاحظ العقد بالعقد، إذا تساوت الأعقاب يحصل التسوية. أما إذا تساوت بطولها فربما يقتل الطويل مع القصير، فلذلك ينبغي أن نراعى في أواخر الأقدام، الأقدام تساوى والكتف بالكتف تساوى، هذا هو المطلوب. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحب، وهذا هو الذي أخطأ في صاحب المجتمع. رأيت رجل منا يلزق كعبه بكعب صاحب، ينبغي هذا، ينبغي التنبؤ بمثل هذا يا إخوان. هذه سنة أميتت في يعني حتى في طلاب العلم، وهو عدم المبالاة في القيام في الصفوف. التسوية لا يكون إلا عن طريق عن الطريق، فإذا تباعدت الأقدام والكاتبون لا يمكن التسوية، وكيف نعرف؟ لا بد أن تكون للأكتاف وكذلك الأقدام متساوية حتى يحصل المطلوب، وإلا أثم. ومراد البخاري المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله، وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود والصحابة في البينة والحاكم، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاضوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان. ومن وصله صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. هذا وعيد. وقال الله وشر هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من رواية أبي القاسم الجدلي واسمه حسين الحارث قال سمعت النغان وشير رضي الله تعالى عنهما يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاث والله لا تقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. هذا هو الذي فسرنا به الرواية السابقة بين وجوهكم المراد اختلاف القلوب. وهذا يؤدي إلى اختلاف الوجوه اختلاف القلوب واختلاف الوجوه. لماذا؟ لأنك لا تريد أن ترى وجه عدوك أليس كذلك؟ إذا كنت تبغض شخصا أبغض الوجه هو عندك هو فلذلك تدبر ولا تراه. إذا اختلفت القلوب تختلف الظواهر الوجوه. فمن هنا قال شؤم وعدم تسوية الصفوف يكون اختلاف القلوب. فإذا اختلفت القلوب اختلفت الوجوه. قال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.